بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، ومن هذه النافذة هذه الحلقة نطل على حضراتكم مع ضيف عزيز عالم جليل في مجال ما أشد حوجتنا واحتياجنا إليه في هذه الأيام التي يتم الهجوم فيها على ثوابت الإسلام وقواعد الإيمان، فضيلة العالم الكبير، لأنه يجمع بين أنه أستاذ في كلية الطب البيطري جامعة بني سويف، أستاذ علم الفيروسات، وكذلك الحاصل على شهادة العالمية كلية أصول الدين، معالي الأستاذ دكتور حنفي مدبول. مرحبا يا أستاذ مدبول، مرحبا بك يا دكتور مصطفى، نورنا دكتور. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. والإضافة اللي تخص حلقتنا عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وله أبحاث محكمة في فيما يتعلق بحبة البركة، أبحاث محكمة في أوروبا، في الغرب وفي السواك وغيرها، ومشاريع الإعجاز ممتدة معه ومع كوكبة علماء الإعجاز العلمي. أسأل الله أن يبارك في ضيفنا العزيز. اللهم آمين. دكتور، دايما لما نقف عند قصة الإعجاز العلمي في ناس تبرق، أنتوا لسه بتتكلموا في لسه مصدقين القصص دي، خصوصا اللي هم عندهم أفكار تشككية أو مشاريع إلحاد إذا صح هذا التعبير، ومنهم قطاع من الشباب المغتر أو المغرور الذي يدعي أنه يستند في فكره أو في دعواه أو في إقباله على فكرة الإلحاد على يعني قواعد علمية، يقول لك العلم. فكيف نحرر هذه المسألة، مسألة الإعجاز العلمي وربطها بالقرآن الكريم؟ لا يزال رغم الأبحاث بتاعت الهيئة الكبيرة، وهي هيئة عالمية وفيها من المسلمين وغير المسلمين والأجانب والأوروبيين، ومع ذلك بعض أبنائنا وبعض من يقودهم في بلاد العرب لسه واقفين مكانهم، لا يراوحون أفكارهم في مقاومة الإيمان من باب العلم أيضا. يعني ماذا تقول في ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أنا بشكرك على هذه التقدمة وعلى هذا السؤال يعني ممتاز. حضرتك يعني لمست جانب مهم من جانب الحياة الاجتماعية، وهو جانب الشباب. الشباب معذور، وعذره أنه يجد بعض الناس الذين يشار إليهم بالبنان، سواء إذا كانوا إعلاميين أو صحفيين أو غير ذلك، من يعني يناقش قضية الإعجاز العلمي بسطحية شوية، وبالتالي يبني على هذه السطحية قرار خاطئ، قد يكون هجوميا، وقد يكون هو يريد أن يدافع عن الدين ولكن بطريقة تضر الآخرين. وأنا استمعت لمثل هؤلاء الناس كثير جدا، وقرأت لهم في كتبهم، ووجدت أنهم عندما يتكلمون في مسألة الإعجاز العلمي يعني يثيرون بعض الشبهات اللي هي تكاد أن تكون بعيدة عن المجال نفسه. يعني مثلا يقول أحدهم بعيدا عن الأسماء والأشخاص، يقول مثلا احنا عمالين نقول ان الغرب وجد كذا وده موجود عندنا في القرآن، الغرب استكشف كذا وده موجود عندنا في القرآن. طيب احنا كمسلمين فين؟ لماذا ما ناخدش احنا القرآن ونكتشف احنا الحاجات دي ونقول للغرب هدفنا الحاجات دي سبقناكم بيها؟ فهمنا حضرتك؟ ده سؤال او تساؤل في شيء من الوجاهة، بس في شيء الرد في موجود في شيء من الوجاهة، ولكن هو بعيد عن يعني السنن الكونية. بمعنى أنا حضر حضرتك مثال، القرآن الكريم نزل باللغة العربية نعم، هل العرب كانوا يجهلون اللغة العربية؟ بالعكس، كانوا ده نزل فصحاء يتحداهم. وكانوا بلغاء وكانوا وكانوا وكانوا. نعم. القرآن الكريم تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لو اجتمع الإنس والجن، يتحداهم أن يأتوا بعشر سور، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، ولم يأتوا. وهم وهم أهل الفصاحة المختصين والبلاغة، باللغة، فدخل لهم من بابهم. من هذا الباب، تمام؟ طيب، أنت النهاردة عشان تيجي تخاطب الغرب، الغرب لو قلت له مثلا إن الأرض غير كروية، هيهاجمك. طب لو قلت له إن الأرض كروية، وعلى فكرة أول من قال الأرض كروية علماء المسلمين، وأول من دون العلوم، وأول من تكلم في الفيزياء والكيمياء والأحياء وعلم النفس وعلم الاجتماع علماء المسلمين، والكتب مليئة بذلك. لا، وعلماء الغرب خلاص؟ يقرون بذلك. وعلماء الغرب يقرون، وكتب علماء المسلمين في مكتبات جامعات الغرب نعم. إلى الآن. يعني عندك مثلا كتاب القانون لابن سينا، قال له قانون في الطب، يعني ما زال إلى الآن يدرس في الجامعات الأوروبية، ويأخذه من مصدر مرجع، يقول لك ابن سينا هو الذي قال كذا. هو تاريخيا يعني تحقيقا للمسألة بأقلام كتاب الغرب وعلماء الغرب قالوا لنا بأبحاث حيادية جدا إن مفاتيح العلم وأوائله الذي من عند وضعه من عند المسلمين، العرب من والمسلمين. عند المسلمين. نعم. زغريد هونكا دي كاتبة كبيرة جدا جدا في ألمانيا، قالت لولا علماء المسلمين لما تقدمت أوروبا، بل تخلفت إلى الوراء أكثر من 150 سنة. اللي نشر العلم ونشر كل النواحي الاجتماعية والصحية في المجتمع الأوروبي هم المسلمون، هم المسلمون. أسبانيا منها، من مسجد قرطبة ومن مكتبة قرطبة وعلماء قرطبة، نشرت هذه العلوم كلها أو معظمها إلى أوروبا. آخرهم ما جاء عنه في وباء كورونا، ربنا يعافي بلادنا وشعوبنا من يا رب جميع العالمين، الأمراض والأوبئة يا رب العالمين، إن فكرة الحجر الصحي هي فكرة إسلامية بامتياز، هذا مش كده؟ الكلام، هذا كلام حضرتك دوت ذكرته منظمة الصحة العالمية في 2020 بالنص. قالت أول من فرض الحجر الصحي هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرت مجلة نيوز ويك في أحد أعدادها إن أول من فرض الحجر الصحي والعزل الصحي هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ده قريب في آه السنة نعم، في 2020، أنا بقول لك في 2020. 2020. إذا لا يزال الغرب يثبت طبعا للمسلمين أسبقيتهم في أمور علمية وطبية بحتة، يعني لا يزال يذكر هذا. طبعا من أين إذا يعني جاءت موجة الإلحاد العربي إذا صح التعبير، لما في بلاد الغرب بيثبتوا أن الإسلام له الأسبقية؟ لا يزال يكتبون علماءهم، يكتبون وهم على ديانتهم. يعني أنا بتساءل، هنتكلم في على فكرة قضية إيمانية. السؤال ده يعني فيه ذكاء خارق. هو من ليه؟ ورائه وجيعة على الحقيقة. لا، ما انا هقول لحضرتك، ما هي الوجيعة ده من بيجيب الأسئلة الصعبة. فاهمني حضرتك؟ نعم. أولاً ليه علماء الغرب هم يقولون، أو علماء المسلمين الملحدين المسلمين هم الذين يقولون هذا الكلام؟ عالم الغرب يبحث عن الحقيقة، أينما وجدها أخذ به. نقدر نقول إن هو عقلية حرة غير موجهة، هو طبعا يبحث طبعا بحرية تامة معظمهم كده، عن الحقيقة. معظمهم كده. وأنا هضرب لك أمثلة، يعني أنا هضرب لك مثال أو مثالين عشان يعني وقت الحلقة والأسئلة بتاعت الحلقة ما نفوتش حاجة مهمة نتكلم فيها. ببساطة ببساطة، واحد زي يوسف إستس ده كان قس كبير في الكنيسة الكاثوليكية، قس كبير جدا، وأبوه وأمه كانوا يعملان في اللاهوت. هو انجليزي ولا هو أمريكي، امريكي؟ فهمنا حضرتك؟ المهم لا يا رب، إنجليزي انجليزي. إنجليزي. دعا أبوه، دعا أبوه كان بيتاجر في تجارة الآلات الموسيقية وحاجات زي كده وبعض التجارات الأخرى، فكان بيتعامل مع المسلمين وغير المسلمين. فاتعامل مع واحد اسمه محمد عبد الرحمن، مسلم، مسلم عادي ليس له من الاسلام الا ان هو بيقيم شعائر الاسلام. فقال له ان في ضيف هيجينا، الضيف ده عايزين نتعامل معاه وتقابله وبتاعه. فلما قال له الضيف ده مسلم، بيقول لي ابن يوسف استس رفض ان هو يعني يقابله او يجلس معه او كذا او كذا او كذا، ابوه ألح عليه. المهم يوسف استس هو وابوه وامه وزوجته، زوجته كانت بتدين بالمذهب الصهيوني والثلاثه يدينوا بالمذهب الكاثوليكي. يوسف استس قابل الراجل ده، فاول يوم كده يعني توسم فيه ان هو يعني ايه يعني هادي طيب. وبيسمع اكتر، بيتكلم وحاجات زي كده. فجاب معاه واحد قصه اخر، يوسف استس تاني يوم جاب واحد قال له تعالى معانا على البيت عشان في موضوع عايزين نناقش الراجل ده، يمكن ندخله النصرانيه. الخلاصه، الخلاصه بعد يعني نقاشات على الدائره المستطيله، فاهمني، او يعني الترابيزه المستطيله زي ما بيقولوا، زي ما احنا قاعدين كده يعني، هم قاعدين حواليها وبيتناقشوا وبالراحه وبهدوء، هم كل واحد فيهم جايب انجيل ببساطه وبهدوء، ده انجيل كذا وده انجيل كذا وده كذا وده كذا وكذا، وزوجته جايبه الانجيل بتاع الصهاينه. فقال لهم طيب انتوا يعني ادينا بتاعكم ملاش كتاب واحد؟ او لا ده دي اناجيل وكل انجيل مختلف عن التاني. قال لهم طب احنا القران بتاعنا هو كتاب واحد. فكانت دي اول ايه؟ يعني اول انتباه، اول انتباه ان هو ينبههم، على العقل ينبههم بهذا الموضوع. خلاص بدا يحاورهم بقى ويخش معاهم في حوارات اخرى وكذا وكذا. قالوا لا احنا عايزين نروح معاك المسجد، شوف المسلمين دول بيعملوا ايه وبيصلوا ازاي وكذا وكذا وكذا. هم كانوا معتقدين ان يروح المسجد هيبقى مسألات موسيقية، هيبقى فيه اناشيد، هيبقى فيه ترانيم، ترانيم، حاجات زي كده، لو الناس بيصلوا بيمشوا. ازاي ده؟ احنا كنا معتقدين غير كده. وبعدين ده احنا حاطين في دماغنا ان انتوا ارهابيين وان انتوا وان انتوا. قالوا لا لا، الصورة اللي عندكم دي صورة خطأ. وبدأ الراجل يفهمهم الاسلام واحدة واحدة. الخلاصة الأسرة كلها أسلمت، الزوجة أسلمت، وكانت جايه تقول لزوجها اللي هو يوسف استس، قال لها على فكره احنا مش هنقعد مع بعض تاني. قال لها ليه؟ قالت له عشان انا اسلمت وانت مش هتقبل ذلك. قال لها الحمد لله. سبحان الله. انا سبقتك. كنت عايز اقول لك الموضوع ده. فلا اسلمت، ابوه وامه اللي كانوا بيسمعوا الحوارات دي اسلموا. من حضرتك وبقى هو يوسف استس النهارده اللي هو من اكبر الدعاه في اوروبا وفي امريكا. ده حوار بسيط. داعية سلفي كمان، محور بس هدية. يعني عايز اقول لك ايه، الغربي اما بيبحث عن الحقيقة ويجدها خلاص بيؤمن بيها. واحنا انا ممكن استفيد مع حضرتك في في في في تأمل المكونات او الفروق بين عقلية الانسان الغربي والانسان العربي المعاصر. لماذا العربي المعاصر ملعبك ومليان عقد ومش بسهولة ويقعد مزعج في المناقشات، بينما الإنسان الغربي يظل على الباطل فترة طويلة ويأتي نور الحق في لحظة يغير قناعاته؟ وهل ده له علاقة بالتربية، بالتعليم، بالبيئة، بفكرة المنهجية، إطلاق الحرية في البحث؟ يعني دي نقطة ربما تكون هامشية بس مهمة أوي، وإحنا بنحط هي قواعد. الجزئية دي، الجزئية دي مهمة جدا. والغرب أما بيحب إن هو يوجه بيوجه، والغرب ياما وجه قساوسة ومبشرين ومبشرات إن يروحوا أفريقيا ويروحوا آسيا ويدعوا للنصرانية وكذا وكذا. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة، أنا هضرب لك مثال بسيط، واحد اسمه جيري ميلر. جيري ميلر ده أستاذ علم الرياضيات في جامعة تورنتو بكندا، أستاذ كبير جدا. فطلبوه إن هو يروح يبشر بالنصرانية في إفريقيا وبعض الدول في آسيا. قال لهم طب أنا هواجه المسلمين، يبقى لازم أقرأ في كتاب المسلمين ده عشان أعرف أمسك أخطاء عندهم أقدر أواجهها بيه. بدأ يقرأ قرآن وتفسير القرآن، وبدأ يشوف القرآن الكريم ده إيه اللي فيه وإيه هو الإسلام وكذا وكذا وكذا. فعلى اساس ان هو يجد في القران خطا واحد، خطا واحد. فطبعا هو بيقرا وقف عند الآية بتاعت 82 من سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم قال بس ده هو اللي بيقول كده، اهو القرآن اللي بيقول اهو. يلا نبحث بقى عن الأخطاء. هو في علم الرياضيات يقول لك عشان نثبت النظرية أو نثبت صحة فرضية أو أمر ما، نقول إن إحنا نتتبع الأخطاء، حاجة اسمها الفالسيفيكيشن تيست، نشوف الخطأ وبعد كده الخطأ ما بنلاقوهوش نشوف غيره ما بنلاقوهوش، يبقى النظرية دي في الآية إيه؟ صحيحة. قال لك تتبعت هذه النظرية هي الفالسيفيكيشن تيست عشان أشوف أي خطأ في القرآن. نظرية رياضية. رياضية، رياضية معلومة عند الأساتذة بتوع علوم الرياضيات والفيزياء كذلك. فلم أجد أي خطأ في القرآن. قال بالعكس أنا تعجبت إن إزاي واحد، يعني لو هو هذا القرآن من عند بشر إزاي يقول يعني لو وجدت خطأ ورهوني، يعني مين من البشر ما بيخطئش؟ قال الحاجة التانية تحدي، أتحدي. ومن البداية كده يقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه. بدأ بقى يقرأ الكتاب بتعني من أول مثل هذه الآيات، فقال إزاي إن واحد في أول مقدمة للكتاب بتاعه يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ إزاي؟ ده لو أنتوا جمعتوا جميع الأدباء والكتاب والمفكرين والفلاسفة وكذا وكذا وكتب كتاب من هذه الكتب، لا يمكن يقول في الصفحة بتاعته في المقدمة إن كتابي ده ما ليس فيه ريب. أو قل زي الآية دي مثلا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. هذه المليارات أو هذه الأعداد، المهم يعني الراجل ده قاعد يدور في القرآن على أخطاء. فقال من ضمن الحاجات العجيبة في القرآن الكريم، قال كنت متصور القرآن هيتكلم عن الصحراء وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن أولاده وعائشة وخديجة وكذا وكذا وكذا والصحابة والبيئة اللي هي كان عايش فيها. السيرة الذاتية. قال لم أجد ذلك في القرآن الكريم، بل من العجب وجدت سورة كاملة باسم مريم، والقرآن بينصف مريم، والقرآن نصف عيسى ابن مريم، جاب اسمه 25 مرة وذكر اسم محمد 4 مرات. يا سلام، شوف بعد ما ده بقى اللي ايه اللي هو حضرتك بقى تقول الحته ان الغربي ممكن يفضل ورا الحقيقه لغايه ما يقتنع بيها تماما ان هذا حق فيؤمن بيه ومنطقيه، فيؤمن بيه من باب ان هو بيبحث عن الحقيقه. طيب ايه المشكله عند المسلمين؟ الله، هو ليه النهارده تجد بعض المسلمين بيهاجم القران او بيهاجم السنه؟ لان هو الغربي بقى اللي هو في بعض السنين كان بيستخدم علماء الغرب لهجوم الإسلام أو للهجوم على الإسلام، أمنه جاري ميلر، يوسف إستس، مستشار نيكسون سابقا، راجل كبير جدا في علم القانون الدولي والقانون الجنائي. نيكسون طلب إن المخابرات CIA تكتب له كتاب كبير عن الإسلام والأصولية الإسلامية، جابوا له كتاب، قال لا ده كتير مش عارف أقرأه. ده بصل مين؟ المستشار القانوني بتاعه. قال له اقرأ الكتاب ده ولخصه له. الراجل قرأ الكتاب، الناس اللي كتبت الحقائق اللي موجودة فلخص له الكتاب. فالراجل ده اسمه كريت كرين، الراجل دوت خد الفحوى بتاع هذا الكتاب وبدأ يبحث عن حقائق الإسلام، أسلم. سبحان الله. أسلم وغيره وغيره وغيره كتير. فالغرب لما عرف وتيقن، وأنا عايز أركز على الحتة دي، إن هو عندما يستخدم أحد أفراده ويبحث هذا الفرد أي كان تخصصه، عالم فيزياء، عالم كيمياء، عالم رياضيات، عالم كذا، قسيس كذا كذا كذا، عندما يصل الى الحقيقه يؤمن بها. الشواهد كتير يعني على مدار كتيره جدا. احنا عندنا يعني ما بنيجي نتكلم عن بعض الغرب الذين دخلوا في الاسلام ملايين، بس في من المشاهير كتير جدا جدا جدا، يعني هنذكر بعضهم ان شاء الله. لكن الشاهد ايه؟ ان هؤلاء اللي هم الغرب استخدمهم للطعن في الاسلام اسلموا للمغض الحقيقه. فالغرب قال لك لا، ده احنا بقى ايه، نشوف عالم غير الناس دي، نبحث بقى عن عالم ايه تجري ورا المغريات، يصنعوا يعني تجري ورا توازن. المغريات، نغريها بالمال، نغريها بكذا، نغريها بكذا، وهم مسلمين ويهاجموا الإسلام بطريقتهم اللي احنا بنسميهم المستشرقين. فهمنا حضرتك اللي هم بيتكلموا عن الإسلام وعن الشرق وعن كذا وعن كذا وعن كذا. وحتى بعضهم رغم ان هو جاي موجه مصروف عليه، واجهته الحقائق ونور الحق واسلم طبعا كثير من كتير منهم المستشرقين. اسلم، لكن اللي هو بقى اللي هو يعني اللي هو ما عندوش البحث عن الحقيقة، هو بيبحث عن السطحيات، يعني لا لا لم يتعمق كالغرب. فتجد ان هو بيضل، سواء بقى ان هو بيضل عن عمد او ان هو بيضل عن جهل، لان في منهم بيضل عن جهل. صحيح. يعني عندما مثلا يتكلم احد الناس مثلا يعني عن السنة، يقول لك احنا لا انا مش عايز اسمها سنة، احنا عندنا قرآن بس، نؤمن بس فقط بالقرآن. فهمنا حضرتك؟ هي شريحة بيبقى هو جواه زي ما بتعبير القرآن، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، مش فكرة حقائق، هو مش عايز، هو معاند. أبو جهل كان يعلم تماما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين وأنه نبي، وقال كده في ثنايا حديث، لكن عاش يحارب هذا النبي عنادا وجهلا ونكاية في قبيلة النبي، وإزاي نبقى كفرسي رهان وفي السابق هم يسبقونا، مسألة بمنطقه هو لا علاقة لها بالحق. لذلك ربنا قال ايه في هذا؟ فهؤلاء الناس لهم ما يعلموا الحقيقة، ولكن هم ايه يتكبر عليها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم انفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا. فهمنا حضرتك؟ طب تعالى بقى للعلماء. العلماء دايما دكتور مصطفى عندما يجد الحقيقة يخشع قلبه، حتى لو هو كفر متأصل فيه يخشع قلبه. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق فيؤمنوا به. مين دول الذين أوتوا العلم؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. مين اللي شهد؟ أولو العلم من مع مع ربنا الله ومع عز الملائكة. وجل والملائكة. فهمنا حضرتك؟ أولو العلم. فهمنا حضرتك؟ يبقى العلماء اللي هم بيبحثوا عن الحقيقة عندما يجدوها ليست تغريهم أي مغريات. يعني يوسف اسس دوت لما حب يغروه بالمال وكذا وكذا خلاص. لا يعني نتبع كلماته ولقاءاته، شخص فرحان سلم نفسه للإسلام ويدعو إليه غيره بفرح شديد. يعني يا الحقيقة أنا دكتور شفت له مصطفى، هو ليه فرح بهذا الموضوع؟ لأن هو جرب من خلال قراءاته في الأناجيل أو في العهد القديم أو العهد الجديد، جرب إن هذا الكلام لا يشفي الضالة بتاعته. صحيح صحيح. يعني هو بيبحث عن حقيقة لا لم يجدها، في عطش روحي لم بالظبط كده، لا لا يشبع. لا يعني لم يروي ظمأه من هذه الكتب أو من هذه الـ الـ الـ يعني الـ الـ الديانات المحرفة أو الديانات اللي هي إيه العالم اللاهوتي غيرها وحرفها. فعندما يجد، وانا حضرتك مثال بسيط جدا، معظم اللي هم اسلموا من قساوسه في الغرب او في الشرق، هم اسلموا ليه؟ في حتتين مهمين جدا، حتتين مهمين جدا. هل عيسى ابن مريم اله؟ طب هو لو كان اله ما دافعش عن نفسه ليه وانا عن نفسه الصليب؟ طب ما فداش نفسه ليه؟ الحته الثانيه، هل عيسى ابن مريم لاهوت وناسوت الاثنين مع بعض؟ يعني حتة إنس وحتة ألوهية؟ محدش قال الكلام ده. المسألة ده في حالة المراجعة والتفكير، بيقول لكن في قطعان كثيرة أنا بكلمك الكلام على الذين أوتوا العلم نعم. اللي بيبحث عن الحقيقة، وهو بيفكر يقول لك الله. هو حتى بعض القساوسة اللي هم دخلوا في الإسلام، يعني يقول لك كان بيسأل بعض كبير القساوسة في الكنائس بتاعته، يقول له يعني ايه تثليث؟ قال له احفظها كده. قال له مثلا زي البيضة، البيضة لها قشرة وفيها بياض وفيها صفار. قال طب افرض البيضة ديت طلعت كتكوتين، يبقى عندي الهين؟ طب افرض البيضة دي نتنت، يبقى الاله بتاعي منتن، انا هعبد اله منتن؟ يعني برضو الراجل بيدور بيفكر. منطقي، بيدور الكلام، قال له يا سيدي خليها تفاحة، قلت تفاحة ليها قشرة وليها اللب بتاعها والبذور بتاعتها أو البذرة بتاعتها، قال له طب ما بعض التفاح فيه كذا بذرة يبقى فيه كذا إله، فعمال بيدور، قال له افهمها زي ما تفهم، قعد يراجع نفسه بقى. مسألة التثليث ومسألة ألوهية عيسى بن مريم، معظم الذين أسلموا من النصارى أو غيرهم كانوا ينظرون إلى هذه الجزئيات، إزاي أنا أعبد إله وهو ثلاثة، إزاي أنا أعبد إله ومش قادر يحمي نفسه طيب، ويمنع الموت عن ده نفسه. كلام مهم جدا فيما يتعلق بقى باللي هم المعسكر الاخر او الجانب الاخر، انما العرب والمسلمين انا فيما ارى يعني استقراء بسيط ان احنا اهملنا عباده من اعظم العبادات التي دعت اليها عشرات ومئات الايات، هي عباده التفكر في هذا الكون، التفكر في المخلوقات. وأظن هذه العبادة تثبت دعائم الإيمان في قلوب المؤمنين، ده صحيح. يعني تحميهم من وفي أنفسكم أفلا تبصرون، السماوات والأرض، آيات كثيرة دعت إلى هذا، وكذلك أحاديث تفكروا في آلاء الله وتفكروا في ذات الله فتهلكوا. فإحنا بنتعامل مع القرآن الذي يدعو إلى، يعني هذا الكتاب المقروء الذي يدعو إلى التأمل في الكون وكتاب الله المفتوح، عندنا كسل عقدي إذا صح التعبير أو نفسي أو عدم اهتمام لأن نعطي أنفسنا مساحة لهذا التأمل في أقرب شيء إلينا وهو أنفسنا مثلا. يعني أظن ده مهم جدا، بيغذي حقائق الإيمان في القرآن اللي بيقولها القرآن أو المواعظ اللي احنا بنسمعها، مش كده ولا إيه يا دكتور؟ يعني هو عبادة التفكر مهملة عند المسلمين. لا، هي مش مهملة عند المسلمين، هي مهملة عند بعض الشباب المسلمين. دايما يعني احنا لا نغفل دور الأزهر والمؤسسة الدينية في مصر، الأزهر اللي علم العالم الآسيوي والعالم الإفريقي وبعثاته منتشرة في جميع ربوع الكرة الأرضية، ونشر الإسلام في جميع ربوع الكرة الأرضية، فهمنا حضرتك؟ نعم. ومصر بفضل الله سبحانه وتعالى هي من الدول الرائدة بشهادة علماء السعودية وعلماء الشرق والغرب. القرآن قالوا نزل في مكة وقرأ في مصر، والعلم خرج من مصر إلى جميع دول العالم، نعم. فهمنا حضرتك؟ لكن هي المشكلة بقى في إيه؟ المشكلة زي ما قلت لحضرتك إن في بعض الناس المأجورة، اللي هي زي ما قلت لك حاجة من الاتنين، يعني أنا برضو هفترض حسن الظن، يعني ما مش هخرج عن هذا الاطار، هفترض ان الناس ديت اما انها تكلمت عن بعض النواحي الهجوميه على القران او السنه بجهل، لم يقرا، لم يتعمق، لم خلاص. لكن هو لو قرا بتعمق اعتقد والله اعلم ان هو ان شاء الله ممكن يعود الى رشده. واحنا بندعو هؤلاء الناس بكل هدوء وبكل بسط، اقراوا في تفاسير القرآن الكريم، وقرأوا في بلاغة القرآن الكريم، وقرأوا في علوم القرآن الكريم، وقرأوا فيما توصل إليه علماء الغرب من شواهد علمية موجودة في القرآن الكريم. إذا كانوا عايزين يقرأوا، يعني إذا كان هو بينفي عن نفسه صفة الجهل. أما إذا كان جاحد فدي بقى هو شأنه، يعني مش هتقدر تعمل له حاجة، هو خلاص جاحد، فهمنا هو حضرتك؟ جاحد. وأحيانا بعضهم زي ما شفنا بدون ما نسمي حد، يعني بيقوم بهدم الرموز، تشويه الرموز، يعني بي بي بي بي يعني يبوء بهذا الإثم هو عشان يجرأ بعض الشباب وراه، واحد زي الإمام الشيخ الشعراوي رحمه الله اللي كان الله يرحمه الله. رجل موسوعي في تفسيره، وقرب الحقائق الكبرى للرجل البسيط في مائدة تفسيره عليه رحمة الله، فيطعن في الشيخ نفسه وفي طريقته وفي إشاراته وفي شكله وفي بحة صوته وكده، عشان يبدأ يجرأ الشباب اللي هو عايز يسوقهم إلى هدم هذه الرسوم. دي برضو بتشوفها حضرتك محاولة لهدم هذه الجدر، يعني ده صحيح، بنسمع هذا الكلام وقرأناه وشفناه في الفيديوهات وكلامنا كله، تمام. لكن ايه المردود؟ المردود زي ما شفنا في قصة التكوين، ان الحمد لله ان الأمة فيها يقظة وانها رغم كل هذا عشان كده قلت لك ايه، مم. بعض الشباب اللي هو منساق، فاهمني؟ مم. وراء هذه النعرات الكاذبه. مم. لكن ايه الغالبيه، ايه السواد الاعظم؟ هم حائط صد لهؤلاء الناس. دي حقيقة. يعني النهارده حضرتك، مش هقول لك علماء، مش مم. هقول لك علماء بيتصدوا لتكوين او غير تكوين. مم. لا، حضرتك النهارده اشوف الميديا، اخش على الميديا، هتلاقي بعض الشباب اللي هو يعني ليس عالم من العلماء، ولكنه يتكلم ويرد على مثل هؤلاء الناس بقوة وبرؤية علمية، فاهمني؟ حتى وإن كانت يعني بسيطة أو مش لكن معقدة، هي لكن لغة بيرد، متاحة. لكن بيرد. ولذلك النهارده بعض الناس دول ينزووا، ومهما عيل نجمهم في يوم من الايام، سواء فتحوا لهم الميديا على مصراعيها او كذا او كذا، تنخفض مره اخرى. قل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان كان زهوقا. زهوق. دي أما حقيقه. الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دي صحيح. قاعدة، دي مش طب مجرد آية، دي سنه كونيه سنة حبيب قلبي، كونية. دي سبحان سنه الله. كونيه، ما لنا ولا انت اللي وضعناها، سبحان رب الله. العزه هو اللي حطها، نعم، سنه كونيه. في وانا هقول نصوص لك، للحق وفيها شاش للباطل. وانا هقول لحضرتك على حاجه، خد بالك، الخير والشر خطان متوازيان لا يلتقيان الى ان تكون الساعه. طبعا، هو صراع قائم، وسنة صراع من سنن الله قائم، عز وجل. صراع قائم، نحكم فاهمني؟ بالشر والخير فيها. والحق دائما هو المنتصر، نعم. لان الحق ابلج، يعني ذو قوه، الناس شايفاه، فاهمني؟ الباطل بيبقى حتى عندما يظهر بخفوت، هو خايف الناس تقول عنه هو باطل، فيبدا كده يتكلم من تحت لتحت. حتى لما يجي يتكلم واحد منهم ولا بتاع، يبقى بيتكلم كده هو ايه، هو بيتدارى. طب يا عم لو انت عندك علم ما تقوله، هات لنا علم. لكن احنا مهم برضو، لان في عملية تدليس وتلبيس من ابالسة كثر، يعني في هذا العصر. والشباب في خير، لكن برضو ممكن يتأثر. فاحنا محتاجين طول الوقت نحصن قلعة الايمان في قلوب المسلمين، من خلال مثلا واحد زي هيئة الاعجاز العلمي في القرآن. دي مسألة مهمة دي جدا في هذا جزئية العصر. جزئية مهمة جدا، مهمة جدا. أولا، هيئة الإعجاز العلمي ليست ولدت اليوم، وهي ليست هيئة يعني أفراد، محلية أو لا، ليست هيئة أفراد، مجموعة من الأفراد وبتروج عن نفسها، لا، دي هيئة طبعا رابطة العلم الإسلامي، كانت تقيم كل سنتين مؤتمر في إحدى الدول الأوروبية أو الخليجية أو العربية او الاسيويه. يعني اول مؤتمر كانت عامله كده ما كان في اسلام اباد، باكستان. وبعد كده توالت المؤتمرات كل سنتين، وهذه المؤتمرات تدعو المسلمين وغير المسلمين، ولذلك بيبقى في ترجمه فوريه لما يقال من ابحاث، وهذه الابحاث يسمعها المسلم وغير المسلم. والمسلم اللي هو بيسمع هذه الاشياء ومع الترجمه الفوريه ويعرف ان هذا موجود في القران الكريم، طالب يعلن اسلامه من يوم مؤتمر، يطلع بسم الله ما شاء الله افواج. حصل يعني، بسم الله ما حضرت شاء الله، المؤتمر. بسم الله. شفنا في مؤتمر دبي، مؤتمر كويت، وفي اسبانيا، في مدريد، وخلاف كذا كذا مؤتمرات عالميه، يطلع عدد كبير جدا من الاجانب يشاروا اسلامه. احكي لي عن احد يعني هذه المؤتمرات، كان ايه موضوعه، ومن الذي دعي اليه من غير المسلمين، علماء الغرب يعني انا مثلا؟ يعني هضرب لك مثال بسيط، اتفضل. في عندنا كيث مور، ده عالم اجنه بيعتبر بايونير في علم الاجنه على مستوى العالم كله، وكان واخد جوائز يعني ضخمه جدا، عالميه جدا، في مساله التشريح وعلم الاجنه. خلاص، الراجل ده دعي الى احد مؤتمرات الطب في الرياض، وجابوه على اساس ان هو مؤتمر طبي مؤتمر علمي. طب عادي، ومؤتمر بيتكلم عن اوحة طبية وجابوه. طب احنا عايزين بس نعرف يعني ايه كيفية خلق الجنين وبتاع ومش عارف ايه، ودينا المحاضرة وحاجات زي كده. بدأ هو كان لسه كاثوليكي، خلاص، وبدأ يتحاور معاه الله يرحمه الشيخ عبد المجيد الزنداني، كان هو ماسك رئيس الهيئة ساعتها. خلاص، وتحاور معاه وبدأ يكلمه معاه، طب نعمل لقاء آخر، طب نشوف هل القرآن الكريم فيه حاجات زي كده. قالوا بقى اللي انت قلته ده كله عن علم الأجنة موجودة عندنا وبزيادة في آيات من القرآن الكريم، خلاص؟ آيات بسيطة من القرآن الكريم. طب وروني فين؟ ده العلم ده لسه وليد بقاله ما فيش يعني حوالي 200 سنة، ولغاية ما طلع حاجة اسمها الميكروسكوب الضوئي والعلماء بدأوا يشوفوا الأجنة الصغيرة اللي هي لا ترى بالعين المجردة. أجهزة الأشعة لا، قبل السونار والأشعة والحاجات دي كلها، فاهمني حضرتك؟ كانوا بياخدوا السقط ويشوفوه. أقصد لم يتم اكتشاف مراحل تكون الجنين إلا من بالظبط خلال كده. اختراع واكتشاف الأجهزة تمام. التي سترى هذا. فقال لهم مش ممكن يعني، وروا له الحاجات دي، وروا له الآيات، حتى هو غير في مسميات الكتب بتاعته. يعني هو كان كاتب مثلا في الكتاب بتاعته، في كتاب تطور الجنين أو تطور الإنسان، إن هي مراحل. فالقرآن الكريم يتكلم عن مراحل وعن أطوار. أطوار ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار أطوارا. يعني في عندنا في السورة، في سورة المؤمنون، عندنا 3 مراحل: النطفة، ثم مرحلة التخليق، ثم مرحلة النشأة الأخيرة. وربنا فصلهم عن بعضهم بحرف ثم الذي يدل على الترتيب على التراخي. من وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. في عندك أطوار متعاقبة على بعضها. أجابها ربنا بحرف العطف الفاء اللي هو يشير إلى التعقيب مباشرة، مباشرة. دي اسمها أطوار. فالراجل تعجب، قال ازاي الكلام ده؟ ده فين احنا علميا ده بيتم يعني ما بنقدرش كما نفصل، ذكر في ال ما بنقدرش نفصل طول العلقه عن طول المضغه، لان متلاحق، ما فيش حد فاصل. لكن النطفه فيها حد فاصل، النشاه الاخيره فيها حد فاصل. بعد مرحله التخليق بيجي بقى النفخ في الروح، تيجي النشاه الاخيره، ده حاجه تانية خالص. فربنا جمع بحرف العطف الايه؟ ثم. قال لك لا، ده ده كلام خالق. لا يمكن يكون كلام بشر، الله أكبر. لا يمكن يكون كلام بشر. أستاذنا الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي، أستاذ علم الفيروسات من جامعة بني سويف، أما بقعد مع حضرتك بعطش الحقيقة، ربنا ولا يبارك فيك. تكفيني حلقة واحدة، لكن إن شاء الله على وعد باللقاء مع حضرتك، ودي تعتبر مقدمة يعني مهمة جدا في النسخة الجديدة من برنامج نوافذ إن شاء مع الله. حضرتك ليه الكلام في الإعجاز العلمي ودوره في الدعوة إلى الله ودوره في تجديد يعني مشاعر الإيمان في قلوب المسلمين أولا، نعم. ثم دعوة الآخرين من خلال هذا الباب لاعتناق الإسلام. إن شاء الله. ونقولها بلا خجل وبلا مغاربة، الإسلام غني، لكن من أراد أن يعني يستغني به فليسلم وجهه لله. نعم، أستاذنا الدكتور حنفي مدبولي، أنا بشكر حضورك شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. وجزاك يا حبيبي، ربنا يبارك. شكرا الله لحضرتك يكرمك. وشكرا للساده المشاهدين. أكرمكم الله. الله يكرمك. بشكر حضراتكم على هذه المتابعة، إن شاء الله على وعد بلقاء آخر مع هذا العالم الجليل الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي، أستاذ علم الفيروسات بجامعة بني سويف، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.